بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وصلنا الحديث السابق والثلاثين. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. قال رحمه الله تعالى بهذه الحروف ليبين أنه نقل هكذا دون أن يغير المعنى، فالألفاظ تدلك على رحمة الله عز وجل. تأمل، لما قال حسنة قال حسنة كاملة، ولما قال سيئة قال سيئة واحدة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. فقد تفضل الله علينا بكتابة الحسنات والسيئات وبيان ذلك. فإذا عمل هم العبد بالحسنة ثم عملها تكتب مباشرة ب10 حسنات، ما تكتب حسنة، لكل إنسان تكتب ب10 حسنات، تضرب ب10، ثم يحدث للإنسان من التضعيف بحسب الإخلاص والمتابعة وآثار حسنته ما لا يعلم به إلا الله. فقد تضرب ب10 ثم تضرب ب700، تضرب ب10 ثم تضرب ب7000، وهذا من رحمة الله عز وجل على ما سنبين. فإن هم بها فلم يعملها لعذر، منعه عذر أن يعملها، لكن النية موجودة، كتبت حسنة كاملة كأنه عمل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أقوام بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركتم في الأجر. قالوا: وهم في المدينة؟ قال: حبسهم العذر. ويكتب له الأجر كاملا لأنه نوى ذلك لكن عجز. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، لأنه كان ناوي لكن المرض والسفر منعه، فيكتب ما كان يعمل صحيحا مقيما، قيام الليل وصيام النهار وكل ما كان يعمل يكتب له. فإن هم بالحسنة فتركها لغير عذر، كان يستطيع فعلها لكن ترك، تكتب له حسنة مهم بالحسنة، وتكتب له حسنة واحدة. ولذلك الإنسان يكون يا إخوة همام بالخير، يكثر من النوايا، ستؤجر على النية، إنما الأعمال بالنيات، وإن لم تفعل وإن كان لغيره، لكن كونك تنوي الخير، كون خواطر الخير ترد إليك، هذا من أقوى ما يبينك على أن تكون من أهل الطاعة. فإن هم بالسيئة فتركها خوفا من الله، نواها لكن ما من فعلها خوفا من الله، وإذا بالله يكتبها له حسن، لأنه تركها جراء الخوف من الله عز وجل، وهذه عبادة عظيمة. فإن نواها وتركها عجزا، كان يريد أن يفعل لولا أن ثمة مانع منعه، وإلا كان الفعل يريده، هذه تكتب سيئة الهم، سيئة أنه هم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل المقتول في النار. قالوا: هذاك القاتل فما شأن المقتول؟ قال: كان حريصا على أن يقتل صاحبه. إذا في هم لكن منعه المانع لما استطاع، فتكتب له سيئة الهم. فإن هم بسيئة ففعلها، ماذا يكون؟ سبحان الله، من رحمة الله عز وجل أن ملك السيئات يرفع يده بالقلم 6 ساعات لا يكتبها. إلى الآن لم تكتب، إلى الآن عندك فترة إمهال، فترة سماح، لو استغفرت ما كتبت أصلا 6 ساعات. طيب بعد 6 ساعات إذا ما تبت ستكتب لك سيئة واحدة، ثم إذا تبت بعدها ستمحى هذه التي كتبت، بل قد يكون من رحمة الله بك أنها تمحى وتنقل إلى الحسنات، لأن فضل التوبة عظيم. والله إن هذا الحديث يبعث عند الإنسان الحياء من ربي عز وجل، والحرص على التوبة من جميع النفعات حتى تحول حسناته، والحرص على الهم بالحسنات وإن لم يفعل شيئا لكن يحدث نفسه بها دائما، كم ستكون مضاعفة الحسنات. أما السيئات فلا يضاعف شيء، قال كتبت واحدة. السيئة لا تضاعف، من جاء بالسيئة ستكتب له سيئة واحدة فقط، أما من جاء بالحسنة تأمل. قلنا أولا لو أنه فعلها تكتب ابتداء بكم؟ بعشر، ثم تحدث المضاعفة بحسب الإخلاص والمتابعة وآثار الحسن. دعني أمثل لك، لو أنه تصدق بصدق أعطى فقيرا 100 ريال، 100 ريال قليلة، أولا هذه تضرب ب700، الصدقة لا تضرب ب10، الصدقة من بين الحسنات تضرب بكم؟ ب700. كم صارت 100؟ أنا تصدقت ب100، كتبها الملك لي تصدقت ب70,000، تصدقت ب100 والملك كتبها 70,000 ابتداء. ثم إذا كان عندي إخلاص وإخفاء لهذه الصدقة وجاءت في وقت فاضل، جاءت في مكان فاضل، جاءت في يد محتاج، وإذا بها ما تضرب ب70,000، تضرب ب70 مليون أو 70 مليار. 70,000 هذه أي صدقة، لكن الآن أخفيتها، جعلتها من طيب مالي، جعلتها في خير مكان، جعلتها في خير زمان، جعلتها في خير محتاج، إذن تضاعف أضعاف كثيرة. لا إله إلا الله. أنا 100 ريال وقدها كم؟ قدها 70 مليون حسن. انتبه، ما انتهى فضل الله، يأتيك المضاعفة الثانية. ما هي المضاعفة الثانية؟ مضاعفة أن الله يربي لك صدقتك. كيف يربي صدقتك؟ أنت لو وضعت 100 ريال في أفضل مكان للتجارة بالسوق، في أربح تجارة، في تجارة أسعارها خيالية، كم ممكن أقصى رقم تحصل عليه؟ أنا لو وضعت الريال يعني أقصى تجارة ما أخذ أرباح تصل لي مثلا 200% مثلا، هذا أقصى ربح في الدنيا. الله عز وجل يأخذ 100 ريال ويربيها لك، ويربيها لك كأفضل سوق في الدنيا، لأنك لو ما تصدقت كان ممكن تتاجر، وفي احتمالية لو تاجرت أنك تربح، وفي احتمالية لو ربحت أنك تربح بأعلى رقم. فالله ما يظلمك، يأخذها منك هذه المياه ويربيها لك ويربيها لك ويربيها لك ويربيها لك حتى تصبح كالجبل، لأنك لو ربيتها في الدنيا قد تربح، وعند الله كذلك، أنت أقربتها الله. هذه مضاعفة كم؟ الثانية أو الثالثة، ابتداء ثم بحسب الإخلاص ثم بحسب تربية الله لك. لا، ما انتهى، ما انتهى بعد، إيش حد باقي؟ قدها ما شاء الله، قدها ملايين مليارات، وأنا تصدق بمئة، باقي آثار الحسنة، حتى آثارها يكتبها الله لك. افرض أن الفقير هذا أخذ هذه 100 ريال واشترى طعاما وأكله، يكتب لك أجر طعام طعام، ثم بهذه الطاقة ذهب وصلى، يكتب لك أجر صلاة، ثم بهذه الطاقة ذهب وجاء مع زوجته، وإذا به يأتي بثلاث أبناء من هذا الجماع، الأبناء صلوا وتعبدوا، الأبناء حفظوا القرآن، واحد مجاهد وواحد داعية وواحد عالم، وأتوا بأبناء، وأتوا تكتب لك آثار الصدقة. المئة هذه أين ذهبت؟ ما الذي حدث لها مع الأيام؟ وكل ما مر الزمان كلما تضاعف التضاعف. يا الله، كل هذه 100 ريال، لو أدري كان تصدق ب200، إيش 100؟ ما انتهت المضاعفة، بقي مضاعفة أخرى أيضا. ما هي المضاعفة الأخرى؟ أن الله عز وجل يوم القيامة ينظر، صدقتك هذه ضاعفت ب700، على الأصل. صدقتك هذه ضعفت بسبعين ألف كان عندك إخلاص. صدقتك هذه ضعفت بسبعين مليار كان عندك إخلاص ومتابعة وحرص وجاءت في وقتها. ربي ما يفاوت بمضاعفة الحسنات. يعني مش هذه الصدقة تضرب بسبعمية، هذه الصدقة تضرب بسبعين، هذه تضرب بسبعين مليون، هذه صدقة لا. ربي يأخذ أفضل رقم لك ويضرب به جميع صدقاتك، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وين أحسن عمل لك مرة أتقنته تضرب كلها بك؟ لا إله إلا الله، كل هذا فضل الله. لا يهلك على الله إلا هالك. من سيئاته بهذا العدد الكبير حتى تثقل على حسناته؟ والله أن هذا يبعثنا الحياة بعد هذا كله، ولا نتعامل مع الله ولا نقدر الله قرنا حسنا، ويمر اليوم ولا تصدقنا ولا صلينا ولا هممنا بالحسنة ولا فعلناها. القهر لا يهلك إلا هالك، وإلا ما أعظم رحمة الله عز وجل وما أعظم عاقبته للناس. هذا الحديث لما تحدث به الناس تجد أن الناس تسرب ويرجع الأمل إلى قلوبها ولو عصت الله، ويعظم رجاءها بالله عز وجل، يسعون في الطاعة في الحاجة مثل هذا. لماذا فقط مواعظنا كلها مخيفة؟ نعم نحتاج للترهيب، لكن نحتاج إلى ترهيب. وهذا حديث عظيم في باب الترهيب على الحسنات. ثم قال رحمه الله، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد أذنته بالحق، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا حديث عظيم يسمى حديث الولي، ولبعض العلماء كتاب في شرح هذا الحديث العظيم، للشوكاني له كتاب في شرح هذا الحديث، حديث الولي. وهذا الحديث بين لك كيف تصبح وليا لله، جمعت حسنات كيف تصبح وليا لله، بين لك أسباب هذا وبين لك آثار هذا، كيف تصبح وماذا لو أصبحت وليا لله. أما كيف تصبح فعليك أولا بالفرائض، أتقن الفرائض، أتقن صلاتك، أتقن صيامك، أتقن برك لوالدين، أتقن ما فرض الله عليك. هذه خطوة. بعض الناس يتوسع في النوافل وإلى الآن ما أتقن الفرائض، هذا خطأ عظيم. ابتداء يا إخوة ربوا أنفسكم على هذا، أتقن الفرائض، تعلمنا صفة الوضوء، صفة الصلاة، طبقها روحا وظاهرا وباطنا واحرص عليها. إذا انتهيت من الفرائض الآن ما فتح الله عليك في النوافل، بعض الناس فتح له في الصيام، بعضهم فتح له في الصدقة، بعضهم فتح له في الدعوة إلى الله، ما فتح عليك من النوافل بعدها. فإذا فعلته ما الذي سيحدث؟ ستفوز بثلاث جوائز عظيمة. الأولى سيسددك الله في كل جوائز. سبحان الله، يدك ما تذهب إلا إلى خير، وعينك ما تنظر إلا لخير، ولسانك ما يتكلم إلا بخير. من يشكو من لساني، من يسكو من فرجي، عليه أن يضبط هذا وسيسدده الله في كل شيء. عرفت الآن أني ولي، لماذا؟ لأن الله يمنعني منعا من المعصية. إذا وصلت الحمد لله أني ولي، يسددني سبحانه وتعالى، موفق في أعمالي، موفق في مآتي وأذر. الثانية أني إذا سألته يعطيني، وإذا استعدته يعيني. يا رب اعطني خذ، يا رب لا ابعده عني يبعده عني. تصبح وليا لله، حبيبا لله، انت حبيب الله. ماذا تريد؟ لاي درجه ان الله يفعل هذا معي؟ لدرجه انك ما تسال الا يعطيك، وما تستعيذ الا يعطيك. طيب الثالثه كل من يعاديك يحاربك. يا الله، الله يحارب معي؟ نعم، اي واحد يعاديك بشيء، وإذا برب عز وجل يحاربه ويفعل عاقبته إلى سوء. لا إله إلا الله، أريد أن أصير وليا. لا، ما زلت إلى الآن، يحبك الله عز وجل، يحبك ويقربك، ما يزال يتقرب إليك، تصبح قريبا إلى الله، حبيبا إلى الله، لدرجة أن الله يأذن لك أن تشفع في فلان، تشفع في فلان، تشفع في فلان، أنا أشفع في هذا، أنا أشفع في هذا، نعم أنت أقرب إلى الله منهم، قم اشفع فيهم. يحبك ربي عز وجل لدرجة، تدري إلى درجة ماذا؟ لدرجة إذا جاك الموت يتردد الله. الله يتردد، ليش يتردد ربي؟ يتردد الله لأنه يعلم أن الموت خير لك، لكن أنت تكره الموت، وربي من شدة محبة لك ما يريد يفعل معك شيء أن تكره، يتردد في قبض روحك، قبض روحك خير لك لكن أنت تكره، وربي من محبة لك ما يريد يفعل شيء أن تكره لك، فيتردد في قبض روحك. هنيئا لك إذا وصلت إلى هذا. طيب كيف؟ قلنا لك عليك بإتقان الفرائض ثم التزود من النبي، والثانية عليك بالإيمان والتقوى، رب في قلبك الإيمان، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا واتقوا، ثم احذر المعاصي. إذن إيمان، فعل طاعات، ترك سيئات، رب الإيمان في قلبك، الله الله في المواعظ، الله الله في القرآن، الله الله في الدعاء، الله الله في زيادة الإيمان، اليقين بالله ومحبة الله، عندها ستنطق فيما يرضي الله وسيترك ما يريد الله. أي واحد أحب أحد سيضحي بإذنه، ونحن لو أحببنا الله حق الحب لسارعنا في مرضاته وابتعاد عن مصاحبه سبحانه وتعالى. وهذا فيه بيان خطر معاداة أولياء الله، لا تؤذي مسلما، لا تؤذي مسلما، خصوصا إذا كان عالما، ما تدري قد يكون هذا وليا لله، فإذا كان وليا لله تدري ماذا تفعل؟ سيحاربك الله. انتبه، تؤذي مسلما خصوصا من أهل الصلاح والخير والصدقات والأعمال التطوعية والعلم والدعوة والجهاد، والله ما تدري لعل أولياء الله والعبادة، ما تدري لعل هذا الذي اتقرت وتكلمت فيه ولي لله، وماذا بعد ذلك، ماذا بعد ذلك؟ يا ويلك يا ويلك، سيحاربك ربي عز وجل. لا تتهاون في كلام الناس، انتبه كل من انتبه، بعضهم لو سأل الله ليبقى الله، لو دع الله يقسم ظهرك سيقسم الله رقبتك. نتق الله عز وجل، نسأل الله يعيننا وياكم على المقامات العلية ويجنبنا أسباب الأذية لعباده الصالحين. ثم قال رحمه الله تعالى، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث حديث عظيم في قضايا الأحكام، يدخل في جل الأبواب. فالله عز وجل يعفو عن الإنسان إذا أخطأ أو نسى أو أكره، لا يكتب لك من السيئة اللي تكلمنا عليها قبل قليل إلا ما فعلته عالما بأنه حرام، عامدا قاصدا له، لم يحدث خطأ، مختارا لم يحدث إكراها، هنا تكتب السيئة، فعلته عالما. أنا ما كنت أعلم أنه حرام، ما يكتب، فعلته قاصدا، أنا وقع مني خطأ، ما يكتب، فعلته ناسيا، أنا لم أذكر عندما فعلت، أكلت وشربت ناسيا، لا يكتب، فعلته مكرها، أجبرت على الفعل، لم يكن باختيارك، فقدت الرضا والاختيار، ما كان عندك طريق آخر، لا يكتب. إذن ما السيئة اللي تكتب؟ سيئة تكتب واحدة، وأيضا لها شروط صعبة حتى تكتب، أن تكون عامدا عالما مختارا ذاكرا، عندها تكتب. إذن تأمل رحمة الله عز وجل، وتأمل كيف تحكم العباد، تقول له ما عليك إثم، أنت كنت جاهل والله رفع عنك الإثم، أنت كنت غير قاصد، أنت كنت مكره، لكن الضمان يبقى، الله عفى عن حقه لكن الضمان في حقوق الناس يبقى. يعني واحد بالخطأ قتل إنسان، ربي عز وجل لا يعاقبه لكن عليه الدية وكذلك الكفارة. إنسان بالإكراه أكره حتى سرق مال إنسان، ربي لا يعاقبه لكن رد المال. إنسان اضطر فأكل طعام فلان مضطر، الله لا يعاقبه لكن أعطيه قيمة أو المثل. إذن هذه قضية في قضية عدم الإثم، لكن قضية حقوق الناس، الناس ما يسامحون على حقوقهم. ما بينك وبين الناس على المشاحة، وما بينك وبين الله على المسامحة. الله عز وجل تجاوز لك هذا الخطأ. انتبه لمسألتين. المسألة الأولى أن الجهل يعفى عما فعلته جاهلا، لكن قد تؤثم على عدم التعلم، لا تؤثم على الفعل. فعلت شيء جاهلا لا تؤثم أنك فعلته جاهلا، لكن يقال لك لماذا ما تعلمت وأنت قادر على التعلم؟ ننظر هل تقدر أو لا فتؤثم. امرأة بلغت ولم تصل، ما كانت تدري، بلغت امرأة 11 سنة وما صابت وما أخبرت أهلها، نقول لا تؤثم لأنها كانت جاهلة، لكن لماذا ما تعلمت؟ قالت أنا في بيئة بعيدة وليس هناك أحد يعلم، نقول إذا لا تؤثم. أما إذا كنت قادرة على التعلم ولم تتعلم تؤثمين على عمل التعلم. إذا من فعل شيئا جاهلا لا يؤثم على الفعل، لكن هل يؤثم على عدم التعلم؟ ننظر إن كان فرط وقصر وكان يستطيع يؤثم على عدم التعلم، وإلا لا يؤثم. المسألة الثانية مسألة النسيان. الإنسان لو ترك شيئا ناسيا لا يؤثم، لكن لو تعاطى أسباب النسيان، لا يكتب الديون ولا يكتب الحقوق ولا يكتب شيء فنسيها، نقول أنت آثم، هذا أنا نسيت، بس أنت تعمدت تنسى، ما قيدت هذه الأشياء، كيف ستنساها؟ جاءتني قضية أمس 7 سنوات ونصفه لا يقيد شهريا حقوق الناس، حقوق الورثة، كيف ستحسب هذه الآن؟ كيف ستحسبها؟ نسيتها، طبعا نسيتها، أنت آثم، لماذا لم تقيد؟ لا، الله يحكم النسيان، أنت تعاطيت أسباب النسيان. ينتبه في هذه الأمور. ثم قال رحمه الله تعالى: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا حديث عظيم من حديث الوعظ. تأملوا وعظ النبي صلى الله عليه وسلم، موعظة يسيرة لكن عظيمة. أخذ بمنكبي، أخذ بمنكبيه أو بمنكبي، ثم قال: انظر الموعظة، كن في الدنيا كأنك غريب. كيف يكون غريب في الدنيا؟ إنسان مغترب ليس هذا وطنه، ماذا يفعل؟ تجد أنه لا يتخذه وطنه، ما يبني بيوت، يسكن بالإيجار ويرسل ماله ليبني في بيته. وأنت كذلك لا تبني في الدنيا، عمك في الآخرة. كيف يكون الغريب؟ تجده ذليل خائف، لا يتكبر، يتواضع، ما هي بلده، ممكن يخرجوه أهل البلاد، هم الذين لهم الأمر والنهي في بلده، هو غريب. وأنت في هذه الدنيا غريب، تواضع، لا يتكبر، كيف ترك حال الغريب؟ تجد قليل الانبساط، حتى أيام العيد وأيام الفرح ما ينبسط كثيرا، لأن الأهل غير موجودين، ما يجد شيئا من الانبساط الذي يعتاده الآخرون، لأنه ليس في بلده. وأنت كذلك في هذه الدنيا لا تكثر الانبساط، كيف تجد الغريب؟ تجد الغريب مستعد للرحيل. يعني لو قالوا امشي، أجهز الشنطة وجهز الأمور، فقط سأضع ذا في ذا وفي ذا ومشيت، أنا جاهز نفسي. ولذلك تجده ما يحرص أن يشتري شيئا لا يمكن نقله، لأنه سأذهب قريب أن أذهب سنة سنتين وأذهب، لماذا أتي بهذا الشيء الذي لا ينقل؟ وأنت لماذا تأتي بأشياء ما تنقلها إلى الآخرة؟ تجد الغريب يشتاق أن يعود لبلده ويرمي غربته، وأنت تشتاق للجنة وتريد أن تذهب إليها. إذا تشوف الدنيا غريبة، تجمع ما يكفيك، تأكل بلغة لا تنبسط فيها كثيرا، لا تبني وتعمل فيها كثيرا، ترسل لدار إقامتك الحقيقية، تفرح متى ستصل لجنتك. كل الدنيا غريب والله يصيع عليك. ثم رقاه أكثر، أو كن أكثر من غريب. إيش أكثر من غريب؟ عابر سبيل. الغريب مقيم لكن عابر السبيل مار. طيب إيش الفرق؟ عابر السبيل يتخفف أكثر من الدنيا. هذا الغريب يضع شيء في بيته، أما هذا ما يحمل شيء معه إلا ما يحتاجه بالبلغة والضرورية. أنا عابر سبيل أحمل معي ماذا؟ أحمل معي أثاث وأمتعة ما أحتاجها. إذن كلها لا تأخذ من الدنيا إلا ما تحتاج للاستخدام فقط، لا تأخذ أكثر منها. هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم. عابر السبيل تجد مجد في أن يقطع الطريق، لو وقف يقف استراحة مسافر، ثم يسير بسرعة يطوي الليل والنهار بل يجمع الصلوات حتى يصل. تحرص على أن تسرع في جمع الحسنات، تسرع في جمع الطاعات، تصل الليل بالنهار، تسابق الأيام، متى تصل للجنة؟ لا تضيع ولا دقيقة ولا لحظة تستطيع أن تضيعها. استرح استراحة غفوة بسيطة وانطلق. أما الذي يكثر النوم ويكثر الكسل، هذا متى سيصل لمقصده بالسفر؟ وكيف سيصل لجنته؟ إذا كن كهذا السبيل وانطلق، ضعها في ذلك. ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان من الصحابة الذين يعملون مباشرة. وارجع لمحاضرة قديمة بعنوان قال السالم قال نافع، شيء عجيب في ابن عمر، أول ما يسمع شيء يطبقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء، قال نافع فما دخله ابن عمر حتى مات. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، قال السالم فما كان ينام بالليل إلا قليلا. تجد أحاديث كثيرة مزيلة للعمل، ومن هذا الحديث مباشرة تعظ ابن عمر، أعتق 1000 عبد، أرسل للآخرة صدقاته، وكان هو يعظ الناس إذا أمسيت لا تنتظر الصباح، إذا أصبحت لا تنتظر المساء، خذ من صحتك لمرضك، خذ من حياتك لموتك. يعني انتقل يعظ الناس بعد ما تأثر بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. فما أجمل هذا والله، موعظة واحدة تكفيك. كن في الدنيا كأنك غريب وعابس، تسير بها إلى الله، اقطع طول الأمل، حدث نفسك بالرجوع إلى ربك كما يحدث الغريب نفسه بالرجوع لوطنه، أو المسافر بالرجوع إلى بلده. حدث نفسك أنك سترجع إلى الله. كن دائما تذكر هذه الأشياء. مشكلتنا غفلة، نحتاج مذكرات. اجعل لك مذكرات، إما تحضر مواعيد، إما تحضر دروس تربية، إما تسمع أشياء دائما باستمرار في جوالك تذكر، إما تضع عبارات دائما تراها تتذكر. كان بعض طلبة العلم في الرسوخ واحد كان عنده مذكرة يكتب فيها على رأس كل صفحة عبارة من العبارات التي وعظ بها السلف رحمه الله، فترى يكتب ويراجع العبارة أمامه. اجعل لنفسك مذكرات تذكرك. نحن نسمع هذا الكلام نطير شوقا للآخرة، ثم إذا بنا نقبل. اجعل لنفسك مذكرات تذكرك من هذه المعاني، فإذا تذكرتك في تلك المحاضرة أو تلك الكلمة، تذكرت ذاك الموقف، فردت إلى الله أقوى ما تقدر. أسأل الله الكريم رب العالمين أن يؤمنوا ويقبلوا طاعته، ويؤمنوا ويقبلوا جنته، ويأخذ بأيدينا ويجيكم إلى رحمته، إنه سميع قريب مجيب. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.